لحضرتك ولأسرة البرنامج ولإذاعة البرنامج العام ولكل السادة المستمعين، نتقدم لهم بخالص التهنئة بهذه المناسبة العظيمة، وقد ودعنا بالأمس عيد الأضحى المبارك. صحيح. نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات. آمين. ومع توديعنا لعيد الأضحى، كادت أو أوشكت مناسك وشعائر الحج أن تنتهي، وأيضا نتقدم يعني بخالص التهنئة لحجاج بيت الله عز وجل على أن وفقهم الله تبارك وتعالى على إتمام نسكهم وشعائرهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وكما تفضلت وأشرت بأن الحج يعني لابد وأن يجعل نصب عينيه أنه عاد أو سيعود من حجه إن شاء الله تعالى مغفورا ذنبه، وكأنه رجع كيوم ولدته أمه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج ولم يرفث ولم يصخب ولم يجهل رجع من حجه كيوم ولدته أمه. نعم. طب علامات الميلاد الجديد أو علامات غفران الذنوب، هل في علامات للحجاج بيقدروا يعرفوا منها تقبل الحج بتاعهم ومغفرة الذنوب؟ أكيد طبعا، لأن يعني زي ما ربنا بيقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. صحيح. يعني يستطيع هو أن يحكم على نفسه، والله عز وجل هو الفضل العدل. يعني لا يمكن أبدا، طبعا إحنا ما بنحكمش على الله عز وجل إن إحنا نقول لا يمكن، ولكن هذا من باب فضل الله، أنه اليقين في الله. يعني بالضبط، أحسنتي، حسن اليقين في الله، إن طالما أدى الحاج مناسكه والشعائر التي أمر بها على أكمل وجه، والتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجهل ولم يجادل ولم يصخب ولم يرفث، لأن القرآن الكريم هو الذي أقر ذلك أو قرر ذلك حينما قال عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن أدى المناسك كما أمره الله عز وجل بها واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أدائه لهذه الشعائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، والتزم بهذه السلوكيات وتلك الأداب، فلابد أن يتيقن أن الله عز وجل سيقبل حجته. كذلك برضو بالنسبة لمقدمات الحج، اللي هو مثلا أنه هو يخرج من بيته حاجا بالنفقة الطيبة، يعني ده قبل أن يذهب للحج. نعم، لأن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج حاجا من بيته ووضع رجله في الغرز وهو ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب، وخرج بالنفقات الطيبة ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من قبل السماء: لبيك وسعديك. نعم. حجك مبرور. قال له الأول إيه؟ نفقتك حلال وراحلتك حلال ومالك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وعلى العكس بقى، إذا خرج بالنفقة الخبيثة ووضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من قبل السماء: لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وزادك حرام وحجك مأزور غير مأجور. يبقى تحري المال الحلال في الذهاب للحج، ده مبدئيا، ده يعني ألف به حج قبل ما نروح للحج. بالضبط. احنا بنتكلم عقب العودة من الحج. نعم. الحجاج عشان يحافظوا على صفاء الروح والميلاد الجديد، ده معناها الإنسان ذنوبه كلها اتمسحت. ده إزاي أنا دلوقتي بتولد وأنا مدرك تمام الإدراك بإن أنا عندي ميلاد جديد؟ طب زميلي المهندس يعني بيشير إلى موعد أذان العصر. مستمعينا الأعزاء، يرفع الآن أذان العصر، وعقب العودة إن شاء الله نستكمل معكم الحوار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك، وألسنتنا مفاتيح تمجيدك، وجوارحنا خدم طاعتك، وافتح لنا فتوح العارفين بك، وارزقنا كمال التعظيم لشعائر دينك، واحفظ أوطاننا بحفظك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد سيدتي وسادتي، فقد أذن الشيخ حمدي الزامل لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. سيدتي وسادتي، أذان المغرب سيحين موعده بإذن الله في 6:01 هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، عودة مرة أخرى لفترتنا المفتوحة الكلم الطيب ماذا بعد الحج. ضيفنا الدكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف. دكتور سامي، برحب بحضرتك مرة تانية يا فندم. أهلا وسهلا بكم دكتور سامي. يعني نستكمل حديثنا عن الدروس المستفادة والعبر التي يجب أن يعود بها الحج من حجته ويطبقها عند عودته لأهله ووطنه. نعم، نقول لقد تحقق الحج وهو هناك بقول الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، مع قوله عز وجل كما تفضلت: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لأن ربنا قال: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وبرضو واذكروا الله في أيام معدودات. ثم جعل الله تبارك وتعالى ختام المناسك الأمر أيضا بذكر الله، ويكون أشد ذكرا، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وإنما أمر الله تبارك وتعالى بهذا بعد الحج ليظل المسلم على عهد الاستقامة والصلاح، ويواصل المسيرة في درب التقى والفلاح، لا يقتصر هذا على فترة أداء المناسك فقط، وإنما يجب أن يستمر هذا معه حتى بعد عودته، وأن يجعل ذلك نصب عينيه، وأن يداوم على ذكر الله وعلى الاستغفار وعلى الطاعة. فهذا هو حال الحاج مع حجه لبيت ربه أثناء الحج. ولما نقول إن ربنا سبحانه وتعالى أمر الحاج بذكره سبحانه في الأيام المعدودات، نقول إن هذا لجدير به أن يواصل بعد حجه ما كان منه في حجه. نعم، من إقامة لذكر الله والتزلل بالعبودية له. ده بحتاج جهاد نفسي يا دكتور سامي، ولا يعني معروف في الأيام المباركة، أيام الحج أو الأيام التسعة الأول من شهر ذي الحجة، يعني في نفحات روحانية كده بتبقى في القلوب، سواء للحجاج أو لغير الحجاج طبعا. نعم. يعني الحفاظ على ده هو هي صعوبة ما بعد الحج، أنك تحافظ على هذه الروح الصافية، على هذا الميلاد الجديد، على هذا الاغتسال. نعم. اللي ربنا اغتسل به حجاج بيت الله الحرام. نعم. سد منافذ الشيطان، يعني نعم. كيف يكون؟ أولا زي ما حضرتك تفضلت وأشرت إلى جهاد النفس، وجهاد النفس يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أعظم الجهاد، يعني حتى أشق وأشد من الجهاد اللي هو بالنفس وفي الحروب، يعني في الحروب وفي المعارك. يعني ربما تسفك الدماء في المعارك زي ما احنا عارفين، وبتقطع الرؤوس وما إلى ذلك، لا، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ألا وهو جهاد النفس. فأعد أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيها، بخلاف الشيطان. يعني هو شداد، هو في شداد بين نفس تنازعه وبين شيطان يحاربه، فلا شك أنه في جهاد أكبر وأعظم. نعم. ولذلك أنا عايز أقول لحضرتك وللسادة المستمعين علشان نوضح هذه المسألة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. طب إيه علاقة هذه الآية بما نتحدث عنه؟ كأن الله عز وجل يعاتب عباده، مثلا الذين خرجوا من شهر رمضان، لأن بعد رمضان في عيد الفطر، وخرجوا من الحج وبعد الحج في عيد الأضحى، فبيقول لهم لا تكونوا كهذه المرأة التي يعني طالما أتعبت نفسها وأجهدت نفسها في بناء بيت مثلا، هدمته مرة وهدمته، يعني زي الإنسان لما يجي تبني عمارة كده، لو لقيت واحد حاول إن هو يهدم هذه العمارة، أنت هتعملي إيه معاه؟ أكيد طبعا هتمنعه، يعني أو أقل تقدير إنك أنت مش هتقبل إن هو يهدم البنيان بتاعك. طب فما بالك بقى إنك أنت بنفسك لتهدمي هذا البنيان؟ فهذا لا يعقل طبعا. فبيقول ما تكونوش كالتي نقضت غزلها. هي الغفلة يا فندم، الغفلة اللي بيقع فيها الإنسان. يعني الإنسان بيهدم هذه الطاعة بمعصية لا قدر الله، بغفلة. في أحيانا يعني ناس كتير بتعمل المعصية، مش هقول عن جهل ولكن عن غفلة، هو يعلم، لكن في غفلة، في ما أعرفش، هل بتبقى النفس الأمارة بالسوء هي ليها دخل هنا، هل وسوسة الشيطان، أم هي النفس؟ مش عايزين برضو نرمي كل حاجة على الشيطان، يعني نفس البشرية. برضو نعرف الناس، النفس البشرية، نفس أمارة بالسوء، نفس مطمئنة. النفس اللوامة. نعم. الإنسان بيمر بالثلاث مراحل دول خلال مراحل حياته، ولا هي النفس اللوامة بتظل لوامة، والنفس الأمارة بالسوء بتظل أمارة بالسوء، ولا كل إنسان من الممكن أن يمر بالثلاث مراحل خلال حياته؟ هو من الممكن أن يمر بالثلاث مراحل، وإن يتقلب بين هذه النفوس، وخدي بالك مش النفوس الثلاثة بس، دول في نفوس أخرى تتفرع منهم. لكن عايز أقول لحضرتك إن في الآخر يعني بجهاده نفسه، النفس هي اللي بتغلب بقى. يعني مثلا لو هو جاهد نفسه ممكن يتحلى، مش عايز أقول لحضرتك بالنفس المطمئنة فقط أو بالنفس اللوامة، لا، ده في النفس الملكية. النفس القدسية. كنت لسه هسأل حضرتك، أعلى مرتبة من النفس، النفس الملكية. الملكية. طبعا. إن هو يعني مش المطمئنة. لا، مش المطمئنة. يعني المطمئنة قرياتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك. ده أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، بعض المفسرين قال إن النفس المطمئنة دي يعني كمان من الممكن أن تكون محل قدح وذم. ليه؟ لأنها بتطمئن الإنسان، يعني ممكن تجعله إيه؟ يركن. لكن بعكس اللوامة. اللوامة إيه؟ بتلومه وتنبهه شوية، وتنبهه وبتعاتبه، تذكره. نعم. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن بنقول النفس الملكية ليه؟ لأنها تشبه بالملائكة. لأن الإنسان هو ملك وأقرب، وشيطان وأفجر، وحيوان وأجرأ. يعني يستطيع إذا جهد نفسه أن يكون في مكانة لا أقول يتشبه فيها بالملائكة، بل يكون في مكانة تخدمه فيه الملائكة. يعني مثلا نتكلم عن الصيام، هل لما الإنسان جهد نفسه بالصيام هل يتشبه بالملائكة؟ الملائكة ليست لها نفوس، وليست لها لا معدة، ولا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا حاجة من دي خالص. ما عندوش الرغبة أساسا، ما عندوش شهوة الطعام. صحيح. لما الإنسان يجاهد نفسه يصل لهذه الدرجة بيكون أعلى من الملائكة. صحيح. وكذلك العكس، يستطيع بركونه إلى حظوظه وشهواته وأهوائه أن يكون في درجة أقل من الأنعام. لأن ربنا برضو اللي قال كده: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالجهاد طبعا كل ده لا يتحقق إلا بالجهاد الأعظم الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي ذكرناه. النبي اسمه الحجر وما فيش نبي زيه. الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيو. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما. الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان عشمان في أهل البيت في المصطفى العدنان. في الحلم لما بكيت طبطب على كتفي. بتوضى لما صحيت بدموع في كفي. والكل جرح دواء وربنا الشافي. ومفيش ضامن لرضا لو قلبي مش صافي. عشان في نظرة رضا والنور على حضرة المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان عشمان في أهل البيت. مستمعينا الأعزاء عودة مرة أخرى للكلمة الطيبة. ضيفونا الدكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف. دكتور سامي يعني كنا نستكمل حديثنا عن جهاد النفس وما يجب على الحاج بعد عودته. نحن نعلم أن الإيمان يزيد ويقل. نعم. في بعض الناس بتحافظ على الطاعة وتحافظ على حالة السمو الوجداني والنفسي والروحي عقب العودة من الحاج. وفي ناس زلت شيطان النفس الأمارة بالسوء بتخضع مثلا أو تقوم بعمل ربما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. في الحالة دي أقول إن عمل الحج ده ما كان قبل هذا الذنب لم يقبل بدليل أنه لم يداوم على الطاعة. ولا الحسنات يذهبن السيئات مش العكس؟ مش السيئات يذهبن الحسنات؟ نعم. هو زي ما حضرتك تفضلت وأشرت إلى قول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وليس العكس. وإلا ما كانش في ربنا سبحانه وتعالى جعل ملك لو العكس مش لا في أمل يا فندم. يعني بالزبط. لو العكس في أمل خالص كده. عند الناس لأن الإيمان يزيد ويقل. يعني صحيح. فترة الإنسان بيكون أقرب إلى الله وفترة بيكون أبعد. وطبعا إحنا بنشجعش على ده بس إحنا بنقول حال النفس البشرية. صحيح ده. ولذلك ربنا جعل ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. وبعدين ده من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة. يعني من باب فضل الله تبارك وتعالى. لكن اللي احنا عايزين نقوله ان الحج طالما هو أدى مناسكه كما ينبغي فيجب أن نذكره بأنه أدى ركنا من أركان الإسلام الخمس وهو أمر مفروض. يعني الحج فرض وكذلك ركن فقد أدى ما عليه. لكن علشان نقول بمعنى إيه فرض وكذلك ركن؟ هو في فرق ما بين الفرض والركن؟ نعم. يعني طبعا دي مسألة أصولية اختلف طب فيها بمزيد يعني تبسيط صغير كده نفهمها. يعني طبعا الفقهاء اختلفوا في تعريف الفرض والفرق بين الفرض والواجب وما إلى ذلك. لكن على اعتبار أن في فروض غير الأركان واخد بال حضرتك. لكن في الأركان اللي هي الخمسة اللي ديت ما نقدرش ما فيهاش فصائل ما نقدرش نتكلم فيها. يعني بحيث أنه هو لو اهتز ركن من هذه الأركان الخمس نقدر نقول إن اهتز البنيان كله. اللي هم طبعا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لكن مثلا إحنا بنجي بنتكلم عن نقول الجهاد فريضة مثلا، بس فريضة ماشي لكن ما هوش ركن من أركان الإسلام. وهكذا وفريضة يكفي عنها أشخاص عن أشخاص آخرين. ولا مش فرض عين. في فرض عين وفي فرض كفاية. نعم. الفرض العين اللي هو لازم يأديه هو بنفسه، إنما الفرض الكفاية إذا أده البعض سقط عن الباقي، عن المجتمع، عن باقي الناس. زي مثلا صلاة الجنازة ما هي فرض، لكن فرض إيه؟ كفاية. فرض كفاية. نعم. لكن لو ما أدهوش المجموعة كلها، ما أدتش هذا الفرض، الجميع يأسأم. لكن إذا أده البعض سقط عن الباقي. لكن بالنسبة طبعا للسؤال بتاع حضرتك، ان هو مثلا ادى الحج ويجي يعمل ذنوب ويعمل سيئات، يقول طب يا ربنا لا، ده هو خلاص ادى الفريضة اللي عليه خلاص. مش هنقول بقى حتى لو عمل اوزار وذنوب كجبل احد هيحاسب عليها ما بعد الحج بقى. يعني يتحاسب عليها من اول وجديد، ده حساب من اول وجديد. بالظبط كده. فعشان كده احنا يعني بنتكلم النهارده ماذا بعد الحج، عشان نبقى حريصين على حاله النقاء اللي بيبقى فيها الحج، انه ما يقعش في المعصيه. صحيح. ويعني يفسد على نفسه الحجه التي قام بها. نعم. ويجب ان تكون يعني هذه الفريضه بالنسبه له عباده مهذبه للسلوك ومربيه له، وتجعله يداوم على الاستمرار على الطاعة بعد أن يعود منها. لأن طبعا إيه، زي ما احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى يعني حثنا على ذلك قائلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعدين احنا نقول لسيدنا إبراهيم عليه السلام. بالضبط كده. وطبعا لازم نعرف أن يعني أخونا اللي هو أكرمه الله بالحج، نقول له يعني أخي الكريم، يا من أدركت هذه الأيام الفاضلة، نسألك يعني، أو أنت عليك أنك أنت حتى تسأل نفسك، هل خرجت منها بحال أحسن من حالك قبلها؟ فتفرح بفضل الله عز وجل وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أم أنك خرجت منها كما دخلت، كأنك ما حججت وما بررت. يجب على كل إنسان يعني رقيب على نفسه. نعم. نسأل نفسه ويقيم ذاته يعني. بالضبط، لأن ربنا بيقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولذلك يعني هنقول إن الحجاج بعد عودتهم هم على صنفين. منهم من يعود إلى بلده ليبدأ حياة جديدة يبتعد فيها عما يخالف ما عاهد عليه ربه في طوافه ووقوفه من التوبة والعزم على فعل الطاعات والتنزه عن المحرمات، ويكون قدوة لأهله وأقاربه وجيرانه في حب الخير والتزام العمل الصالح وحضور مجالس العلم ومصاحبة الصالحين. يعني عايزين نقول إن إيه، إن هو بيحاسب نفسه وبيحاول إن هو يداوم على العمل الصالح بعد عودته. ده الصنف الأول. طب الصنف الثاني من الحجاج، من يعود إلى بلده طبعا بعد أدائه لهذه الفريضة، ثم لا يلبس أن ينسلخ من حاله الذي كان عليه، فيفرط بقى في الإيه، في الطاعات، ويعود إلى ما كان يعمل من المحرمات وكأن شيئا لم يكن. فيكون بقى كما وصف الله وكما ذكرنا في الآية السابقة، إن ربنا بيتحدث عن المرأة الحمقاء التي حذر من فعلها، فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. عملت هذا الغزل وتعبت فيه وأجهدت نفسها، ثم ما لبست أن قامت بنقض هذا الغزل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من تغير الحال، فيقول: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور اللي هو الرجوع والنقصان. الكور مأخوذ من تكوير العمامة ولفها وجميعها، يعني بعد أن تكتمئ يقوم هو يرجع يفكها تاني، أو من الرجوع للخلف يعني. نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستعيذ بالله من هذا الأمر. ولذلك كان يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني بعد ما من الله عليه عز وجل بهذا الفضل العظيم، يسأل المولى عز وجل أن يثبته على ذلك بعد عودته. ويستعيذ بالله سبحانه من سلب النعمة بعد العطاء. ده تهذيب للنفس برضو يا دكتور سامي، حالة ان الانسان يبقى خايف على حالة الطاعة اللي هو موجود فيها، ما يفرحش بنفسه، يعني ان يعجب الانسان بنفسه وانه حد متدين وانه حد قريب من الله. حالة الاعجاب دي بتفقده القيمة الحقيقية للحالة، حالة الطاعة اللي هو موجود فيها. مجرد حرصه وخوفه انه يرجع للخلف ويعصي الله مره اخرى، ده في حد ذاته امان وضمان عند المولى سبحانه وتعالى. اكيد، لان الله لا يمكر بطالبه، لا يمكر بطالبه، بطالبه. يعني طالما انا عندي ثقه ويقين في الله تبارك وتعالى، وانا بستعيذ بالله انه من سلب النعمه بعد العطاء، وزي ما بتقولي حضرتك يعني عندي الخوف وعندي الوجل وعندي الحرص، ربنا يعني خايف وهو حتى في مرحله الطاعه، يعني مش خايف وهو في مرحله المعصيه، لا خايف وهو في مرحله الطاعه. طبعا، ما هو خايف الا ايه، ان يحرم هذه الطاعه. نعم، ان يحرم. او وكذلك ده هو اللي على الطاعه بيكون اشد خوفا. نعم صحيح، بيكون اشد خوفا. والمؤمن دائما بين الخوف والرجاء. يعني يجب ان احنا، او انت فكرك ان هو مثلا اللي بقى في طاعه ده هو بقى في جو روحاني وعايش، ان هما خلاص مش هيخاف، لا ده خوفه بيزيد، بيكون اشد، بيكون أشد. وكذلك الرجاء والطمع في الله عز وجل. ولذلك يعني في زي ما حضرتك تفضلتي، في طقوس يجب ان هو يراعيها بعد عودته من الحج كاستعانة، يعني يستعين بها بعد الله عز وجل على الدوام والاستمرار. من هذه الأمور مصاحبة أهل التقى والصلاح. ما جيش بقى بعد ما ربنا أكرمني بهذا الفضل، وإذا كان في عندي أصدقاء سوء قبل الحج أرجع لهم تاني، أو إن أنا بقى مثلا إيه ابتلى بواحد من هؤلاء بعد ذلك وأتخذه مثلا خليلا أو صديقا. لا، ولذلك يقول الله عز وجل عن ذلك: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لأن الصاحب الحقيقي هو من إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك. ولذلك أذكر يعني عبارة جميلة جدا للإمام أبي العزائم، يقول: لا تصحب إلا من ينهدك حاله ويدلك على الله مقاله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله. كذلك من برضو أداب العودة من الحج التعجيل في العودة وعدم الإطالة هناك، يعني طالما أدى المناسك والشعائر ده من أداب الحج أن يعود. بس بعض النفوس بقى متعلقة يا دكتور سامي بالبقاء في الكعبة وفي الحرم، والله يعني بتبقى فرصة مش بني آدم مش متخيل ممكن يعود مرة أخرى والتانية ولا لأ. والله يعني نسأل الله عز وجل له يعني دوام الحال وأن يتقبل منه، ولا ينسى زيارة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ذلك. لكن هم بيقولوا يعني من الأداب، من الإيه يعني الأمور المستحبة. نعم. كذلك برضو نذكر هي بزيارة، عذر يا فندم قبل ما نعدي النقطة دي، زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني. نعم. فده يعني نعتبره شرط من شروط الحج. أكيد طبعا. يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، هو الحديث وإن كان فيه ضعف، لأن البعض بيضعف هذه الأحاديث، أحاديث الزيارة. ليه؟ لك بالنسبة للسند مثلا، يعني إيه أمور خاصة بعلوم الحديث والرجال وكده. لكن اللي عايز أقوله إن برضو علماء الحديث هم اللي قالوا لنا إن يعني كثرة هذه الأحاديث يقوي بعضها البعض. يعني وإن كان في ضعفها أو في جملتها ضعف، فكثرتها متكررة وبشواهد أخرى وبروايات متعددة وبألفاظ مختلفة، فهذا يرفع الحديث من الحديث الضعيف إلى مرتبة الحديث الحسن لغيره، لأنه نال الحسن من غيره. ثم إن القرآن الكريم يعني بيّن لنا ذلك، قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله صحيح. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. مع قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهنا كلمة جاءوك لا تقتصر على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل على حياته وبعد انتقاله إلى جوار ربه. ولذلك أورد لنا ابن كثير في تفسيره لهذه الآية قال نصا، وهنا أورد الحكاية المشهورة عن العتبي التي رواها أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل، أن العتبي قال دخلت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وجلست بجواره، فدخل أعرابي واتجه ناحية الروضة وقال السلام عليك يا رسول الله، لقد سمعت رب العالمين يقول في قرآنه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك يا رسول الله مستغفرا بك من ذنبي مستشفعا بك عند ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يقول العتبي فغالبتني عيناي بعد أن انصرف الأعرابي، أي أخذتني سنة من النوم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقول لي يا عتبي قم وألحق هذا الأعرابي وأخبره بأن الله قد غفر له، لأنه تحقق بهذه الآية. أعوذ بالواحد من عين حسود حاس من الشيطان بري لما تولد ساد، أنا ابني طفل يتيم لكن رحيم وعظيم، صلوا على محمد أفضل صلاة وتسليم، لما ينام ويقوم النور يزيد ينقوم، ابن الغلام فرحان بالبركة لما تدوم، الكون بحاله اهتم وما سعش قلب ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء في الكلمة الطيبة على هواء البرنامج العام. ضيفنا دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف. دكتور سامي، يعني يمكن النقطة الأخيرة اللي نتكلم فيها مع حضرتك، يعني ماذا بعد الحج؟ احنا تكلمنا دلوقتي عن حجاج بيت الله الحرام، ماذا يجب عليهم أن يفعلوا عقب العودة والحال التي يجب أن يكونوا عليها؟ ماذا بعد العيد، خاصة فيما يتعلق بنا نحن الذين لم نحج؟ يعني بنجد أن فترة الأعياد فترة للتزاور والتراحم وصلة الأرحام، وفي حالة من الود والحب بين الناس. بعد العيد المفروض نحافظ على الشكل العام للود والحب ده إزاي؟ نعم، نقول أما من لم يحج فقد كان في أيام مباركات ومرت به ساعات فاضلات، فمثلا مرة بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وتذكرنا فيها جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. كذلك يعني مر به يوم عرفة وقام بصيامه، وكذلك جاءه يوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر. يعني إزاق طعم الإيمان في الفترة دي كمان. أحسنتي. وأكرمه الله عز وجل بالأضحية تحقيقا لقوله تعالى: فصلي لربك وانحر. طبعا عايزين نعرف بقى يعني كيف يداوم على هذه المشاعر وعلى هذه الطاعة. لابد أن نعلم أن الله عز وجل وإن جعل هذه الأيام مواسم للخير وللطاعة، لكن مش معنى كده أن هي تبقى فقط للأعمال الصالحة وللطاعات فحسب. لا، إن احنا نتزود فيها من الطاعات ماشي، نكثر، لكن في الأيام العادية هناك طاعة أكيد لازم. أحسنتي. فبالنسبة للعيد، لما بنقول مثلا العيد هو فرحة، طيب هل الفرحة بتكون في العيد فقط؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بالإسلام، الفرح بالقرآن، الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو فضل الله علينا ورحمته، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، مع قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيتحقق بقوله عليه الصلاة والسلام: من فرح بنا فرح الله تعالى به. لذلك يعني يجب أن إحنا نسأل: هل التواصل الحميمي هذا الرائع فقط يكون في يوم العيد أو في أيام العيد؟ هل مظاهر النشوة والألفة والحب فقط يكون يوم العيد؟ هل مثلا التزين ولبس الجديد والتجديد وهذه المظاهر العظيمة التي يعني نراها في العيد تقتصر على أيام العيد؟ نعم، العيد ده فعلا مظهر عالمي من مظاهر الجمال الروحي والتألق الجسدي لهذا الدين الخالد، لكن علينا أن نستمر في هذا حتى فيما بعد العيد. وإذا كنا نتحدث مثلا عن التجديد بصفة أن العيد ده يعني بنجدد فيه مثلا الثياب، بنجدد فيه النيات، فهذا التجديد مطلوب في كل وقت وفي كل حين. تجديد المشاعر نحو الأفضل، تجديد الأحاسيس نحو الأجمل، تجديد القلب نحو الصفاء والوفاء، تجديد الفكر، تجديد الذكر، للبسمة، يعني ده بسمك في وجه أخيك صادق. لما أنا مثلا في العيد يذكرني مثلا بالسلام، وبنشوف اللي بيسلم وبيعانق مثلا إخوانه في الايه في العيد، والناس اللي يعني لا تتزور في غير أيام العيد بتبقى فرصة انهم بيتزوروا، يعني أعتقد يخلوها بداية يعني. بالضبط. يعني لما نلاقي مثلا العواطف الحميمة دي من السلام والمصافحة والمعانقة وصلة الأرحام وبر الوالدين، ده شيء طيب في العيد، لكن يجب ان احنا نستمر عليه فيما بعد العيد. لان مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى كلمني على هذه المعاملات وقال: بعقب الأمر بالعبادة مباشرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذا الأمر ليس مقتصرا على الأعياد فقط، وإنما على الأعياد وغير الأعياد. لما نتكلم مثلا عن المصافحة وعلى السلام، طب ما هو من حق المسلم على أخيه في العيد أو في غير العيد أن يسلم عليه إذا لقيه. وعن المصافحة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى، والبشاشة في التعامل، يعني من حق المسلم في كل وقت على أخيه المسلم. بالضبط. ما هو تبسمك في وجه أخيك صدقة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يحكرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. لما نيجي نتكلم عن المصافحة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على الآخر وتصافحا، في رواية: غفر الله لهما، وفي رواية ثانية: نزلت بينهما 100 رحمة، وفي رواية ثالثة: تحاتت أي تساقطت ذنوبهما كما يتحاتى أي كما يتساقط ورق الشجر. كذلك الحال بالنسبة لترك. ده حديث في منتهى الروعة يعني يا دكتور سامي، لأن الناس الحقيقة كمية التشاحن بين الناس هذه الأيام للأسف كثيرة. الناس لو أدركت حجم الثواب والنعم اللي ربنا هينعمها عليهم لو فقط بس سلموا على بعض وكان فيه مودة وحب، هيعرفوا قيمة أن تكون صافي القلب تجاه الآخرين. هي عبادة لا يدرك قيمتها كتير من الناس. بالضبط. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أنه لما أن جاءه سيدنا جعفر ابن أبي طالب الملقب بالطيار قدم من هجرته إلى الحبشة، كان في وقت فتح خيبر، فعانقه النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه، زي ما يقول يعني إيه، احتضنه وقال لا أدري بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر. النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيعلمنا السلام وبيعلمني المصافحة وبيعلمني كمان المعانقة. يعني هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى التصافي والتسامح بين الأحباب وبين أفراد الأمة الواحدة، وترك التباعد وترك التشاحن وترك التخاصم. يعني ليلة القدر نفسها يا فندم رفعت بتشاحن بين الناس. بالظبط، رفعت معرفتها لينا بتشاحن بين شخصين. نعم لأن التشاحن ده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولذلك العيد ذكرنا بماذا؟ ذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لرجل أن يترك أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ الآخر بالسلام، وفي رواية بالكلام. طب هل هذا الكلام مقتصر على الأعياد فقط ولا نستمر سلوك عام في كل وقت؟ سلوك عام في كل وقت وفي كل حين، وإن كان الأمر آكد في الأعياد، إلا أننا يجب أن نتخلق بهذه الأخلاق وأن نتحلى بتلك المكارم في الأعياد وفي غيرها. وزي ما حضرتك تفضلت وأشرت أننا آخذ منها الانطلاقة، صح، تكون البداية ليا للأيام التي تلي هذه الأيام، صح، المباركة. يعني أنا جربت نفسي، جربت ولقيت نفسي لقيتها سهلة، العبادة سهلة، بالزبط، ما فيهاش حاجة. بالزبط. يعني ما فيهاش حاجة أن أنا بقى بشوش وبعمل الناس كويس وبتعامل بأخلاق راقية وتعامل بأخلاق كريمة مع الناس. إيه الصعوبة في ده؟ بالضبط كده أحسن دي. ولذلك يعني الدين هو المعاملة والتعاون بين الأفراد وبين الأحباب أمر من الله عز وجل، كما قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تجديد الحب الذي نتذوقه بعمق ونشعر به بحق مع الوالدين، مع الزوجة، مع الأبناء، مع الناس في كل مراحل الحياة. تجديد الفرحة، يعني نحن مطالبون بهذا، أن نفرح ويفرح الآخرون بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفه كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأرجو أن تكون يعني أيامنا كلها فرحة وعيد وحب وتجديد. أمين يا رب. يعني الجسد الواحد كما ذكرت حضرتك في الحديث الشريف، هذا ما نتمناه دائما للأمة العربية والإسلامية ولمصر، أن نكون جميعا يد واحدة على قلب رجل واحد من الطاعة والعبادة والترحم والود. هذا ما نتمنى أن نتعلمه من الحج ومن هذه الأيام المباركة. أمين. دكتور سامي أنا بشكرك جزيل الشكر لحضرتك، أعذرنا للأسف موعد نشرة أخبار الساعة الرابعة. بشكرك دكتور سامي عوض العسل من علماء الأزهر الشريف. شكرا يا فندم على هذه المعلومات القيمة، كل سنة حضرتك طيب، شرفتنا على هذا البرنامج. وعفوا يا فندم، وكل عام وحضرتكم جميعا بخير، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى محابه ومرضيه، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الكلم الطيب، لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. وسعدت معكم مستمعينا الأعزاء خلال هذه الحلقة أسماء موسى. كل الشكر للزميل أسامة محمد على هندسة الهواء.